السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو مصير الملائكة يوم القيامة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إن السؤال ده بيحتمل أمرين. الأمر الأول، هل الملائكة يموتون أم لا يموتون؟ والأمر الثاني، طيب أين يكونون بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وبعدما يدخل أهل النار النار؟ فأين يكون الملائكة؟ تعالوا نجاوب على السؤالين. السؤال الأول، هل الملائكة يموتون؟ والجواب نعم، الكل سيموت ولا يبقى إلا مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فالإنس والجن والملائكة والطيور والدواب بيموتون، فالملائكة يموتون ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت، بل إن ملك الموت نفسه سيموت ولكن بدون ملك الموت، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما تعلمون فالملائكة ليسوا من أهل التكليف، ولذلك لا حساب عليهم يوم القيامة. يبقى الأمر الأول أو السؤال الأول، هل الملائكة يموتون؟ نعم، الملائكة يموتون ثم يحيون مرة أخرى، يموتون مع نفخة الصعق ويحيون مع نفخة البعث. كما تعلمون هناك نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. طبعا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. العلماء تكلموا في هذه المسألة كثيرا، فمنهم من قال يعني الاستثناء هذا يشمل حملة العرش، ومنهم من قال بل يشمل جبريل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت، ومنهم من قال أن ذلك يشمل الحور الذين في الجنة، ومنهم من قال بل هو خاص بالشهداء فهم أحياء في الجنة يرزقون. تمام، إنما الحقيقة ما فيش دليل على أي حاجة ثابتة. والذي ورد في حديث الصور الطويل، وحديث الصور كما تعلمون للأمانة العلمية الحديث فيه ضعف، ضعفه كثير من أهل العلم، أن ملك الموت بعد يعني أن إسرافيل بعدما ينفخ في الصور تمام نفخة الصعق، فلا يبقى في هذا الوقت إلا جبريل وميكائيل. هذا الاستثناء الذي ذكره بعض أهل العلم، لا يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت. فيأتي ملك الموت ويقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى، فيقول جل وعلا وهو أعلم: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا بلام العظمة: ليمت جبرائيل. فيذهب ملك الموت ويقبض روح جبرائيل عليه السلام، ثم يرجع: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقي ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت. ثم تأتي الأوام بعد ذلك: ليمت ميكائيل، ليمت إسرافيل، ليمت حملة العرش. حملة العرش يموتون، ومن الذي سيحمل العرش؟ العرش يحمل بحول الله وقوته. فقد ورد في سورة هود قول المولى عز وجل: وكان عرشه على الماء. وكان هذا في بداية الخليقة، كان عرش الملك سبحانه وتعالى كان على الماء، فاصطفى المولى عز وجل 8 من الملائكة، ليهم مواصفات تختلف عن كل الملائكة. الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ما عدا جبريل لأنه أمير الملائكة وأمين الوحي فليه 600 جناح، لكن الثمان ملائكة الذين اختارهم المولى عز وجل ليس لهم أجنحة وإنما لهم أرجل ولهم جسد لا يخطر على قلب بشر. ورد ذلك في حديث عجيب رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حجم قد إيه يا رسول الله؟ والله شيء يفوق الخيال. قال: رجلاه في الأرض السفلى، يعني في الأرض السبعة، وعلى قرنه عرش الرحمن. يا خبر أبيض، يعني الجسد معدي من السماوات السبع وسدرة المنتهى ومن الكرسي لحد ما وصل لعرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك ما أعظمك. فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. تخيلوا بقى، الثمان ملائكة حملت العرش نفس الاسطمبة ونفس المقاس، دولت اللي بيحملوا عرش الرحمن. طيب ده ربنا بيقول ليمت حملة العرش، اما هم اصلا لما المولى عز وجل اختارهم لحمل العرش ما استطاع ان يحملوا العرش. خبر ابيض، ثمان ملائكة بالحجم ده من الارض لحد العرش، من الارض يعني حجمهم بالمنظر ده، ما قدروش يشيلوا العرش، ما قدروش يشيلوا العرش. قالوا ربنا لا نستطيع. فقال: قولوا، ركزوا معايا بقى، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فإذا مات حملة العرش بقي العرش محمولا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى، ليمت حملة العرش. ثم يقول بعد ذلك لملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ يقول: بقي عبدك الماثل بين يديك، وبقيت أنت، وأنت الحي الذي لا يموت. فيقول جل وعلا: وأنت خلق من خلقي، وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، فلا يبقى في الكون كله إنس ولا جن ولا ملك ولا دابة ولا طائر، ويصبح الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى خواء فضاء، لا شيء فيه، ليس فيه إلا الملك سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك يحيي المولى عز وجل إسرافيل بعد نفخة الصعق ب40. الحديث رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة سأل النبي عليه السلام: كم بين النفختين يا رسول الله؟ قال: ما بين النفختين 40، ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40. 40 بقى أبو هريرة ما سألش النبي عليه السلام، لما الصحابة سألوا قال له 40 إيه؟ 40 سنة. قال لهم: أبيت، يعني ما أنا ما سألش النبي عليه السلام، ما أعرفش. طب 40 شهر؟ طب 40 يوم؟ ما حدش يعرف بقى ايه اللي بين النفختين، الفترة الزمنية، هل 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة؟ والله ما حد يعرف، تمام كده. لكن ما بين النفختين 40، بين النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، ولا يبقى إلا مالك الملك ومالك الملوك. ثم يأمر الله عز وجل، ثم يحيي المولى عز وجل إسرافيل، ده يكون أول واحد يحييه المولى عز وجل، إسرافيل الذي ينفخ في الصور. فلما يحيي المولى عز وجل إسرافيل لينفخ في الصور، يجمع المولى عز وجل كل الأرواح، الأرواح الطيبة كانت في الملأ، في خزانات في الملأ الأعلى، والأرواح الخبيثة كانت في خزائن في يعني في الأسفل، تمام، في العالم السفلي. ثم تجتمع كل الأرواح وتوضع في الصور، ويأمر المولى عز وجل الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور، فتتناثر كل الأرواح، أرواح الإنس والجن والملائكة. ويقسم المولى عز وجل: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. واضح كده؟ طيب السؤال الثاني بقى: أين يكون يوم القيامة الملائكة بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ قلنا بعد كده حبايبي، قلنا لسه دلوقتي إن بفضل الله سبحانه وتعالى بعد نفخة الصعق بفترة بيحيي المولى عز وجل إسرافيل، فينفخ نفخة البعث، فتعود الأرواح إلى الأجساد، وأول من يحيى هم الملائكة، ثم سائر المخلوقات. ثم بعد وقوف الخلائق في أرض المحشر، بعد ما يتحاسبوا، ثم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فأين تذهب الملائكة؟ قال علماء اللجنة الدائمة جوابا على هذا السؤال، قالوا: قد أخبر الله عز وجل أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره. فمنهم، خدوا بالكم، منهم الذي يكون موكل بأهل الجنة، ومنهم الموكل بأهل النار، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحافون حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. إذن فريق من الملائكة كبير جدا سيكونوا في الجنة مع أهل الجنة، هم الموكلون بأهل الجنة، وفريق منهم هم موكلون بأهل النار، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحافون حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.